في السنان برد الجنوب سفر لحب ولن إيه ماكي سنان برد الجنوب سفر لحب ولن برد الغيل لوين السعادة جريلن واليوزر سوالي ريغينا غمادة كنن كان خاطر كوزي بس عاد وادا غلن ماكي سنان كان خاطر كوزي بس عاد وادا غلن إيه ماكي سنان حرمة ولين وغرشي لحب ريمن واللي ترات أسد القلب ريس صادحة ورتو انت ولادي لا وريقي وينا واللي تنيدي في اللي سرزات لحساب الرخان ماكي سنان خاطرين ولا تسسين كثيرا ماكي سنان ماكي سنان ولا غديكي زنقر على السينما داول فن ورسني سادي داوي الدوني تمادري دم فولكي نزيني غي مكار وادتيرا فولكي ووالي غي قداد وادتينا ماكي سلام يا نوني تيني نراكي بان ماكي ولران ماكي سلام ماكي سلام وتردي دي برقي اللوزن سيكي صودي برخان يرار دي سوراز الوردة داز شاد وامن والنيران أقول ميما ويا غدي دي كاتن نردني تلوزين غوفي غمادة غيرا ماكي سلان يا وجد عيق الباب نساوري زريان ماكي سلان ماكي سلان يا وجد عيق الباب نساوري زريان وراتني سلعاب وراتني سحادة يسان يتر هلا قيس مسلع الفيه قلد المحل ورزقي غرعيب والله هارين غوبة لامل ماكي سلان يقى الحب نوف المتا وان تدري كان ماكي سلان ماكي سلان وترخالة ابو وزر السواق كيمن ريغال مونكي ديكي غيت حب تنرك عي ايماني ريغي كاكيتي لحب العيمن والراس محياني سنقران ويدي حنن ماكي سلان وتعيري فتايا سوى اللي حب رلان ماكي سلان ماكي سلان وتعيري فتايا سوى اللي حب رلان والرسم حياني سنقران ويدي حنان عتي فراخ الحب ريدي ببغيكي ومن والنيرايا ناتي داويني زريدي سسان ماكي سلان برد الجنوب سفر لحب ورلان ماكي سلان ماكي سلان برد الجنوب سفر لحب ورلان برد الغيلي وين السعادة دريلان واللي وزنغس واللي ريغينا غمادة كنن كان خاطر كوزي بس عاد وادا غلان ماكي سلان حرمة ولين وغرشي لحب ريمن ماكي سلان ماكي سلان يا نوليتيني نراكي بان ماكي ولران عيان تارو المال وغدا سنشي وطن واللي فطر غدا كاتي في سورة الجنان يعني بلا ربي سلها ودو حبيبي حنان ماكي سلان بابا حنا تهدي زندنا يا نراتي سلك سلا سلا سلا ايناتي بابا كوا بابا حنا تهدي زندنا بابا نبابا ذكرى لنا غلا ورتك هو ينام.